سورة فاطر الآية 29. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة فاطر الآية 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الكتاب المفتوح للناس جميعا وهو هذا الكون ذكر الكتاب المنزل، لأن الآيات اللي تكلمنا عنها بالأمس اللي قبل هذه الآيات تلفت النظر إلى ما أنزل الله من السماء من ماء وما خرج به من الثمرات، وتلفت النظر إلى اختلاف الألوان في النباتات والزروع والثمار والجبال والإنسان والدواب. كل هذه أشياء تدل عليه سبحانه وتعالى وتلزم كل من رأى هذه الآيات أن يتبع شرع الله عز وجل. ثم جاءت الآيات المقروءة، الآيات الشرعية، بقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله. ومعنى يتلون الكتاب جاءت أولا بصيغة، لم يقل إن الذين تلوا الكتاب كما قال أقاموا وكما قال أنفقوا، إن الذين يتلون الكتاب بصيغة المضارع التي تفيد على الاستمرارية. ولهذا الكتاب عندكم كتب أي يستمرون على تلاوته ويداومون عليه. من أين جاء قول المصنف يستمرون؟ جاء منين يستمرون؟ وقال يتلون، ما قال يستمرون. من صيغة الايه؟ من صيغة المضارع. فصيغة المضارع تفيد الاستمرار. إن الذين يتلون كتاب الله ويستمرون على هذه التلاوة ويداومون عليها، الكتاب هنا هو ايه؟ هو القرآن، لا شك أنه هو المراد. أما ما قيل المقصود به جنس الكتاب هذا كلام غير صحيح. إن الذين يتلون كتاب الله المقصود هذا القرآن الكريم. وتلاوة القرآن إخواني لها معنيان. المعنى الأول التلاوة بمعنى القراءة، والمعنى الثاني تلاه، تلا هذا الشيء، يعني فلان تلا فلان في المجيء، يعني جاء فلان أولا ثم تلا فلان، يعني جاء بعده، لأنهم يتلونه بالعمل. يبقى هم قرأوا، وليست قراءة فقط بل قراءة وتلاوة، يعني هذا تلو هذا، تلو القراءة بالإيه؟ بالعمل. إن الذين يتلون كتاب الله أي يقرؤونه ويتبعونه العمل ويستمرون على ذلك، وهذا معناهم معناها أنهم خشعوا وأدركوا وفهموا، لأن الإنسان لا يعمل حتى يفهم ما يقرأ. لو أنا أمرتك بأمر الآن وأنت ما فهمت معنى الأمر لن تفعل هذا الأمر. لماذا لا تفعل؟ لأنك ما فهمت الكلام، ما فهمت الكلام، أمرتك بأمر ونهيتك عنه أنت ما تفهم معناه، كيف ستنفذ؟ فالذي تلا، كلمة التلاوة هنا شملت القراءة والفهم والعمل. شملت التلاوة لأن كلمة التلاوة تعني القراءة على صورة مخصوصة، التلاوة تعني القراءة على صورة مخصوصة، يعني بطريقة معينة اللي هي طريقة قراءة القرآن كما نزل وكما تناقل إلينا بالتواتر. ثانيا تلاه يعني بعده، ايه اللي جاء بعده؟ يعني جاء بعده العمل، والعمل لا يكون الا بعد فهم. فعلم بهذا ان المطلوب تجاه القرآن ثلاثة اشياء: قراءة، فهم، عمل. كل هذا جمعه قوله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله، بل صارت يتلونه يتبعونه تشمل يتبعونه العمل ويتبعونه الدعوة اليه، فصار هذا هو المفهوم الرابع: قراءة فهم عمل الدعوة إليه. إن الذين يتلون كتاب الله، هذه التلاوة المرادة، فعلم المراد بالقرآن أن يدبروه ويفهموه، أن يعملوا به، وأن يدعوا إليه الخلق الذي هو تبليغ هذه الرسالة وهذا الكتاب. هذه الصفة الأولى، إن الذين يتلون الكتاب. الصفة الثانية وأقاموا الصلاة، إذا انتقل من صيغة المضارع إلى صيغة الإيه؟ الماضي. وأقاموا الصلاة، فعلوا الصلاة في أوقاتها، فعلوا الصلاة في أوقاتها مع كمال أركانها وأذكارها وخشوعها. فهذا قلنا ونكرر حتى لا ننسى، ونكرر حتى نؤكد المعنى، أن الإقامة غير الأداء. الإقامة تعني جعلها مستقيمة، فقام شيء جعله قيما أو مستقيما، فأقاموا الصلاة يعني جعلوها إيه؟ جعلوها قيمة. وأقاموا الصلاة جعلوها قيمة بأدائها في وقتها، جعلوها قيمة بأدائها بأركانها وواجباتها ومستحباتها، جعلوها قيمة بالخشوع فيها وعدم تركها ميتة لا حياة فيها، بل أحيوها بالخشوع فيها والتدبر. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أولا كلمة مما رزقناهم فيها حث على الإنفاق، يعني هو رزقهم، هو رزقه سبحانه وتعالى. أنفق مما رزقك، والذي رزقك أولا يرزقك ثانيا، والذي رزقك أولا ابتداء من غير عطاء منك يرزقك أكثر إذا أعطيت كما أمرك. فالآية كما قال المصنف فيها حث عن الإنفاق، كيف ما تهيأ، يعني بأي صورة تهيأ لك الإنفاق فأنفق. منين جابها كلمة كيف ما تهيأ؟ من قوله سرا وعلاني، يعني بأي صورة أنفق، سواء في السر أو في العلانية، بأي صورة تهيأت لك أنفق سرا وعلاني. وأيهما أفضل، صدقة السر أم صدقة العلانية؟ ليعرف تفضل بس. صدقة السر ليه أفضل؟ قال صدقة السر أدعى إلى الإخلاص، فهي أفضل من هذا الوجه. السرة العلانية. لماذا؟ قال العلانية فيها حث على الإنفاق حسب الحال. حال يبقى السرة فيها أولى وحال العلانية فيها أولى. المتصدق عليه افضل له ان هو العلانيه عشان بيحس غير ما المتصدق عليه. لا المتصدق عليه ما حدش حد يعلن. المتصدق عليه ما حد يشوفه وهو بياخد ابدا مش كده. لا هو في نقطه انتوا كلكم الان تكلمتوا باجتهاداتكم. لا انا عايز نص. اتفضل. الله يكرمك. في نص وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. في نص اخر في حديث بالضبط حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. اللي ده في قلب. في روايه فعلا زي ما انت قلت ولكن فيها قلب. نعم. ان تبدوا الصدقات او تخفوها فنعما هي. ان تبدوا الصدقات فهذا فيه بيان ان كلاهما فيه حث وفيه دلاله على انهما خير. ولكن احنا ما نتكلمش الان على ان صح نعم نعم يا رب. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فدي اثبات اخر ان الاسراء الاول. الاصل في الصدقات يا اخواني الاسراء. الاصل في الصدقات ايه؟ الاسراء. وكل عمل لم يحث الشرع على اظهاره فالاسرار فيه اولى. كل عمل لم يحث الشرع على اظهاره فالاسرار فيه ايه؟ يبقى المرد ليس الى ان احنا هنقيسه احنا هنشوف لون اولى. لا الاولى ان احنا نشوف النص الشرعي بيقول ايه. يعني رب العزة امر او النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في جماعة. بل ورب العزة امر قال واركعوا مع الراكعين. فاذا كان هناك امر بالصلاة مع الراكعين دي اظهار ولا اصرار؟ ما يطلع لناش واحد ده يقول ايه انا بصلي في البيت عشان ده اقرب للاخلاص. ها انتوا بتعملوا كده انتوا مرائين انتوا كده بتظهروا عملكم للناس. يقولوا لا ده فيها ايه؟ فيها نص. فيها نص واضح. فاذا لا نتكلم في هذه المسائل الا بنص. فما دام فيه نص على الحث على صوره معينه فنقدم هذه الصوره المذكوره. فنرى وكان نصوص الشريعه اتفقت على ان الاسرار اولى. فان كان في اظهارها خير فان كان في اظهارها خير اظهرنا. ودليل هذا انه قال هنا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلما. فلا يمنعك ظن ان يكون ريال لا يمنعك من الانفاق. وبعض العلماء قالوا لا الاسرار بصدقه النافله الصدقات الزائده اما العلانيه فبالفريضه. ليه؟ وهذا المدون في كتب الفقه. ليه نعلن زكاة الزكاة المفروضة ولا نعلن الزكاة المتطوعة أو النافلة؟ ليه نعلن ديت ولا لا؟ اتفضل. أولا قالوا إظهارا من شعائر الله. هذه واحد. حد عنده وجه ثاني أو قرر وجه ثاني؟ اتفضل. أنت عصام؟ اتفضل. على ولي الأمر أن يكون لا قصر إلا بالفعل. بالضبط. لأن الطبيعي أن ولي الأمر هيرسل إليك مجتبي الزكاة اللي بياخذ الزكاة. فلو جيت قلت له لا امشي انا اسرغيت واخرجتها لا منفعناش هناخد منك هناخد منك مش كده. فيظهروها حتى لا يتهم. ولهذا قال من قال من اهل العلم ان صدقه الفريضه احنا نسميها الزكاه. احنا دايما نقول الزكاه للفرض والصدقه للنافله والكلام ده مش صح. كلمه الصدقه تطلق على الاثنين وكلمه الزكاه تطلق على الاثنين. احنا عرفا اتفقنا ان كلمه زكاه يعني المفروضه وصدقه يعني. وعشان كده واحد بيقول لي الزكاه ينفع احطها مش عارف في باب ايه اقول له انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. يعني يقول لي يا شيخ لا انا بسالك عن الزكاه. اقول له ما لا تقول انما الصدقات ليه ما انا بسالك عن الزكاه. لما هي الصدقات تطلق على الاثنين والزكاه تطلق على الاثنين. واضح. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. العايز يتاجر هذه أربح تجارة. تجارة لا تخسر أبدا. تبور يعني إيه؟ لن تبور يعني لن تكسد ولن تخسر ولن تهلك. تجارة ما بتحلكش ابدا، ما تفسدش عندك التجارة دي، يعني لو عندك منها كتير مش هتبوظ، مش هتهلك. تجارة عمرك ما تخسر فيها، لازم دايما انت رابح. طب نرجع نشوف ايه تاني كده التجارة الرابحة ديت. تلاوة كتاب الله، اقامة الصلاة، الانفاق، هذه تجارات لا تبور، او هذه تجارة لا تبور، لا تهلك، ولا يرجون تجارة لن تبور. خلاص، ان كل تاجر من وراء تجارتي، وانك اليوم من وراء كل تجارة، تجارة التي لا تخسر ابدا. قال ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اين خبر ان في هذه الجملة؟ وما نوعه؟ اين خبر ان؟ ان الذين يتلون، وما نوعه؟ فين بيت الناس محمد؟ فين الخبر؟ خبره فين؟ صدر عصام يرجون، وما نوعه؟ جملة فعلية. أصل الآية أو معنى الآية، إن الذين يتلون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور. خبرهم إيه؟ اللي بيتلوا كتاب الله ويقيموا الصلاة وينفقوا، يرجون تجارة لن تبور. كأنه يقول مثلا إن المصلين رابحون. المصلين حطينا بدلها كذا جملة، لا، الذين يأتون كتاب الله وقاموا الصلاة فقم رزقهم سرا وعلانية. طب يرجون تجارة لن تبور، يعني رابحين. كأنك شبت جورة حطيت رفعية خبر، جملة دي كلها كده خبر ايه؟ خبر ان، خبر ان في محل رفع خبر ان. يرجون تجارة، تجارة مع من؟ وما المثوبة؟ الجنة، مش كده؟ فهذا كالوعد من الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك بهذا الثواب الذي لا ينقطع، ألا وهو الجنة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فيهم أجورهم متعلقة بكلمة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم، لن تكسد، لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة. هذا فقوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقيل ان اللام مش متعلقة بكلمة لن تبور، هم قالوا لن تبور ليوفيهم، هذه التجارة لا تكسد ويستمر نتاجها علشان يصل بهم الحال ايه؟ ان يوفيهم الله اجورهم. بعضهم قال لا، ده في فعل هنا محذوف تقديره فعلوا ذلك ليوفيهم اجورهم ويزيدهم. يزيدهم ولا يزيدهم؟ اشمعنى؟ معطوفة على منصوب، بقت منصوب، صارت منصوبة انها معطوفة على ايه؟ عشان واحد يقول لي احنا نتلخبط بينها وبين آية النساء فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم. ليه؟ التانية معطوفة على مرفوع فصارت مرفوعة، ودي مرفوع معطوفة على منصوب صارت منصوب. مش خدنا ان التوابع، التابع يتبع المتبوع. خلاص، هنا في قبلها ايه؟ لي، اللام دي ناصبة، دي لام الايه؟ سموها لام التعليل او لام او لام كي اصلها دي كي يوفيهم مش كده دي لام كي كي يوفيهم اجوره واضح فده منصوبة بلام كي بل معطوف عليها يبقى ويزيدهم اما آية النساء فاما الذين عملوا الصالحات فيوفيهم مش فيوفيه لا فيوفيهم تعذر نحن نحط عليها الضمة فصارت فيوفيهم ويزيدهم لأن معطوف على مرفوع فالمعطوف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المنصوب منصوب والمعطوف على المجرور مجرور مش كده فلما كان هنا قبلها لي يوفيه فصارت يزيدا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور لمين الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا غفور يبقى علم بذلك ان قد يكون لهم مخالفات قد يكون لهم ذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى فيغفر ذنوبهم ويشكر لهم قليل اعمالهم فالله عز وجل غفور صيغه مبالغه من المغفره شكور صيغه مبالغه من الشكر فهو كثير المغفره على الذنوب كثير الشكر على قليل الطاعات واضح الآية التالية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سمع مين سمعنا قول أبو إسماعيل إن الذين كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير إن الله خص الله في الآيات السابقة ثلاث طاعات تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أو الإنفاق ثم خص واحد من الثلاثة بهذه الآية التي قرأناها الآن قال والذي أوحينا إليك من الكتاب أي القرآن والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق من هنا والذي أوحينا إليك من الكتاب ماذا تفيد تفضل هذه معنى تفيد إيه تاني تفضل كتب السابقة للتوراة والإنجيل والصحف لا، والذي أنزلنا أوحينا إليك بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، مش كتب السابق، بدليل انه قال بعدها مصدقة لما بين يديه، يعني مصدق للكتب السابق. ها أيمن ثلاث نعم أيمن ثلاث لا من من تفيد يعني عندنا من في لغة تفيد يتفضل لا من ليست للقطيل ولكن للجنس لا مش سموها الجنس سموها البيانية أنزل أوحينا إليك من الكتاب من الكتاب. طيب ينفع ما ينفعش تبعيضية ليه؟ تنفع تبعيضية ويكون الكتاب هنا هو ايه؟ من لوح المحفوظ. الله يفتح عليك. يبقى الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى اوحينا اليك منه، يعني احنا انزلنا اليك من اللوح المحفوظ بعضا مما في اللوح المحفوظ الذي هو ايه؟ هذا الكتاب. يبقى من تصح ان تكون تبعيضية لو كان الكتاب المقصود به الكتاب الذي عنده سبحانه وتعالى الذي هو اللوح المحفوظ. اما ان اريد بالكتاب القرآن فكما قال اخونا الفاضل ما يجوز ان تكون تبعيضية. ليه؟ لاني اوحينا اليك من الكتاب، يعني بعضه اوحي اليه وبعضه لم يوحى اليه. لا لا، والذي اوحينا اليك من الكتاب، يعني هذا بيان الذي اوحي اليه اللي هو ايه؟ اللي هو الكتاب اللي انزل عليك. الكتاب الذي انزل عليك هو الحق، ده الخبر. الذي اوحينا اليك من الكتاب المبتدأ هو الحق، ده الخبر. مصدقا لما بين يديه، يصدق ما بين يديه يعني ما خلفه من الكتب، ما جاء قبله من الكتب. ولهذا كلمة بين يديه من الأضداد تأتي بمعنى اللي أمامك وتأتي ما بعنى إيه؟ فيكون يقول بين يدي الساعة كذا وكذا وكذا. يعني بين يدي الساعة قبلها ولا بعدها؟ قبلها. بين يدي الساعة يعني قبل قدوم الساعة في آيات معينة، واحد اثنين ثلاثة بني قبلها. شنو ليه؟ مثل بين يدي القاضي، بفين أمامه ولا خلفه؟ وهكذا. فكلمة بين يديه تأتي بمعنى ما بعده وتأتي بمعنى ما قبله. هنا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إيه اللي بين يديه هنا؟ ما قبله من الكتب، ما نزل قبله. طيب كيف صدق القرآن ما بين يديه من الكتب؟ ما وجه تصديق القرآن لها ليعرف؟ تصدق. إيش معنى صدقة؟ ما معنى صدقة؟ كيف صدق القرآن؟ شنو القرآن مصدق ما بين يديه؟ مصدق بين يديه؟ ما معنى مصدق بين يديه؟ وافقها ماشي. فالموافقة تصديق. مش كده؟ الموافقة ايه؟ تصديق. يعني لو جاء فلان قال يا اخواني ادركوا ادركوا هناك حريق في البيت الذي كذا وكذا على اول الشارع، وبعده جه واحد ثاني يا جماعه ادركوا يوجد حريق في البيت اول الشارع، عمليه رقم اثنين دوت صدق كلام الاول لانه قال نفس الكلام الايه؟ الموافق. واضح؟ لو جاء انسان اخر وقال ادركوا في حريق في الشارع اللي بعد بعد بعد هذا الشارع، يبقى صدق ولا كذب؟ كذب كلام الاول، اولاني يقول كذا والثاني يقول كذا. فتصديق الكتاب انه جاء بالتوحيد وبالاخلاق وبالامور التي جاءت بها الكتب الاولى. طب وجه اخر من التصديق، فالتصديق في الموافقه. تفضل. انا الكتب الثابته كانت بتبشر هذا الكتاب ولا فينا مثال هذا الكتاب. تاني معلش. ما صدق ان الكتب الثابته كانت بتعلمهم بان فينا نبي جاء فينا الكتاب. تمام، الله يفتح عليك. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ده فين الكلام ده؟ في الإنجيل. لو ما جاش الرسول أحمد يبقى الكتب ديت ايه؟ ده فيها غلط. وصلت؟ يعني ما يبقى عندهم في الإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لو لم يأتي أحمد يقول له بشرطك مش صح والكتاب اللي انت جيت فيه غلط. يبقى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المفروض ان هو هم منتظرينه، وهذا ما كان فعلا، هم منتظرين قدوم النبي. لانه لو ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم وما جاش معاه القرآن اللي مكتوب عندهم اللي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل، يبقى التوراة والإنجيل مش صح. فأصبح نزول القرآن ضرورة بالنسبة لهم لتأكيد صدق الكتب التي بين أيديهم. فلا تصدق الكتب التي بين أيديهم حتى ينزل القرآن وحتى يجيء الرسول. حسنا في الصوصة الحتة دي. ها؟ لما اجي اقول لكم ايه ان شاء الله يا اخواني انا جاي ورايا الاخ فلان وهيشرح لكم في كتاب كذا وكذا. لو ما جاش الاخ فلان يبقى انا ايه؟ كذاب. انا كذاب قلت سياتي ولم ياتي، لم يوافق قول الواقع. لا، يسمى كاذبا حتى سواء كذب متعمد او غير متعمد، اسمه كذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا. ان في كذب غير متعمد لكن اسمي كاذب، فلو لم يأتي هذا الذي بشرت بمجيئه فأنا كاذب، فلو جاء فمجيئه صار ايه؟ مصدقا لكلام. فمجيئه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا. فكون عندهم ان فيه قرآن سيأتي، ان فيه رسول سيأتي، صار مجيء الرسول تصديق. يبقى التصديق اولا بموافقته ما جاء في كتبه. فلو ان في كتبهم مثلا في اله واحد وجاء رسول الله في الهين يبقى كذب. واضح؟ لو جاء في الكتب الاولى ان الله عز وجل يعبد وجاء الان في الكتاب الذي جاء به قال لا يعبد الله يبقى كذب. لكن المقصود بمصدق يعني موافق، دي رقم واحد. اثنين، تصديقه مجيئه تصديق. ثلاثة، تمام تمام، ما اوحينا اليك والى موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لا، يبقى معنى بيؤكد ان موسى وعيسى اوحي ايه اليه، يبقى كانه اكد رساله موسى واكد رساله عيسى وصدق رساله موسى وصدق رساله عيسى. ليه؟ لان نص في الكتاب تمام انه سبحانه وتعالى: ولقد ارسلنا نوحا الى قوم، ولقد ارسلنا لا يبقى نوح مرسل اهو. الكتاب بتاعنا بيصدق رساله نوح، بيصدق رساله هود، بيصدق رساله صالح، بيصدق نبوه ادريس. الكلام ده جبناه منين؟ لان القران اقر. إذا كتاب القرآن مصدق لما بين بكل هذه الوجوه. أولا أنه قال أن هم صدق، أن هم صدق، أن موسى رسول وعيسى رسول وصالح رسول وهود، يبقى أكد صدقهم كأنهم رسل تمام، وأكد الزبور وصحف إبراهيم و... يبقى ده كله بيؤكد ويصدق أن الناس دي جت فعلا بالرسالة ديت، وأن ده نزل من السماء وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واضح؟ رقم اثنين، ان الكلام اللي في القرآن موافق لذلك فصار تصديقا له. رقم ثلاثة، ان المجيء نفسه والنزول نفسه تصديق، لان كتبهم بشرت بذلك، فلو لم يحصل صار تكذيبا. وصلت؟ طيب. قال تعالى: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديك، اي لما تقدم من هذه الكتب السماويه. ان الله بعباده لخبير بصير. قلنا الخبره هي العلم بالايه؟ العلم بالباطن. عايزين القضيه دي خبير، يعني واحد يجيب المستخبيه، خبير بصمات، خبير مش عارف ايه، اللي يعرف الامر الخفي. فالله خبير يعني الذي يعلم خفايا الامور وخباياها، والذي لا يغيب عنه انها خافيه. وبصير من البصر، وهذا كله نثبته على النحو الذي يليق بجلاله: ان الله بعباده لخبير بصير. واكد باللام لام التاكيد، ان الله خبير بصير بعباده، اكدها باللام لخبير بصير. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. سمع ثلاثة يدل تاني مع بعض. إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه. والذي الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب لا يزال الكلام عن الكتاب إذا إن الذين يتلون الكتاب والذي أوحينا إليك من الكتاب ثم أورثنا الكتاب هذا الكلام كله عن الكتاب فهذا من مواضع القرآن التي فيها الثناء والبيان لفضل هذا القرآن وحملت هذا القرآن قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا خلي بالكم إن كلمة وارثة لازمة أو فعل وارثة لازم ولا متعدي متعدي يعني يحتاج إليه مفعول به وارث سليمان داوود لازم تعدي اهو تعدي المفعول ورث لو دخلنا عليها الهمزه اورثنا صارت متعديه لايه لمفعولين اورث اورث الله المؤمنين الكتاب المؤمنين الكتاب مش كده طب فين هنا المفعول الاول ثم ها أورثنا الكتاب المفعول الأول فين؟ لا ده المفعول الثاني أصلها أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب مش كده؟ أورث الله المؤمنين القرآن وصلت؟ وصلت المفعول به الأول هو إيه؟ الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا الكتاب تمام ما معنى اصطفينا يعني اخترنا اللي اخترناهم واستخلصناهم احنا أورثناهم الكتاب ما معنى أورثناهم الكتاب أورث الله عز وجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقواما اصطفاهم وأورثهم الكتاب يعني أورثهم يعني هم حملت هذا الكتاب ما معنى حملت الكتاب هو ده السؤال طب عزيز حتى يقول المصطفى أقواما أورثهم هذا القرآن وقال ابو محمد الان اي جعلهم حملة له ما معنى حملة الكتاب علم وعمل ودعوة علم وعمل ودعوة يبقى حملوا الكتاب نشيل واحدة كده اللي ما دعاش يبقى حمل الكتاب لا حمل ولكن ما اداش مش عارف في تحمل في اداء لا تحمل ولم يؤد طيب اللي حمل الكتاب قراءة فقط ولم يحمله فهما يبقى حمل الكتاب هذا هو الحمل الذي يكون حجة على صاحبه هذا الحمل الذي يكون حجة عليه على صاحبه يبقى احنا اخواني لما بنأتي الان ونحفظ الكتاب القرآن يبقى هنحمله يا ترى الحمل ده هو المقصود ولا الحمل يعني الحفظ مع الفهم والعمل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله؟ اللي حملوه بدون ما يفهموه صار على قلوبهم أقفال، صاروا كبني إسرائيل كالحمار يحمل أسفار، ما حمرش الكتب لكن ما يفهم شيء من اللي هو حمل. فممكن يبقى حمل القرآن وما يفهم شيء من القرآن، يبقى حمل يا اخواني يبقى يعني حفظ او حمل بمعنى حافظه وفهمه. لما بقرا كلام الشاهد معناه بقرا ايه بتلعني وانا واقف في هذا الواقع في هذا اللعب وانا ولا انا هنا عمال اتراكمن بيها وارتب فيها الايه بتلعنك يا اخي، انت واقف في هذا الامر وما فيش الايه، ما انا مش فاهم. هو ده الحمل المطلوب؟ لو كان هذا الحمل المطلوب لاي كتاب لصار سكتا. فكل كتاب انما لا يسمى حامله حاملا له الا اذا فهم ما يحمل. فلماذا استهلنا في هذا الباب بالقران؟ اذا الحمل يعني الفهم. فكم من حامل القران كما ضربت لكم امثله كثيره جدا وهي واقع نراه الان، حامل القران وما يدري ما يقول. رجل يحمل القران وقاعد على باب المسجد ما يفهم ما معنى ايه سوره المائده. ليه؟ مفيش ميه، الميه مقطوعه ومش عارف اصلي، يعني بصلي مع الناس ما اعرفش تامل. ازاي وانت حامل كتاب الله؟ ازاي وانت حافظ سوره المائده زي اسمك وحافظ سوره النساء زي اسمك؟ حافظها بالقراءات ال 14. ازاي مش فاهم؟ مش فاهم، ما مش فاهم. حافظ بالقراءات ومش فاهم هو بيقرا ايه؟ انتبه كويس. هذا المعنى احنا بنورثه لابنائنا. يحفظ ابنك القران والواد مش فاهم حاجه. ولما يسأل في حاجة انت ما بتفتحش دي مواضيع ولا بتفهمه، مع انه لو فهم اولا لوافق مراد ربي، لان المراد هو الفهم. الفهم دايما اقول لكم الفهم فرض لكن الحفظ سنة. الفهم فريضة. كتاب انزلناه اليك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. بالتأكيدات لازم نفهم. ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا ونقول احنا مش فاهمين وكأننا واحنا ما بنفهمش الكلام ده كلام ولا عايزين نفهم. ليه؟ لانك انت معاك مؤهل ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وماجستير ودكتوراه، وازاي مش فاهم؟ صغير مش فاهم؟ انت عارفنا هذا كلام الله اللي بيكلفك بيه اللي انزله عليك التشريع وتقول مش فاهم. ازاي مش فاهم؟ مش فاهم افهم، لكن مش فاهم ومصر على عدم الفهم فهذا من عدم تعظيم الله عز وجل. ينفعش رب عز يكلمك لازم تفهم دول لك. مش فاهم اسال. وضربنا لذلك امثله كثيره جدا. جالك كتاب اليوم ربنا يكفيك كل شر، جاي لك كتاب من مركز الشرطه، جاي لك كتاب من الامن، والخط مش واضح ومش فاهم كده. قلت له يا عم حصل مش فاهم هتعمل كده؟ يعني عم شوف لنا بيقولوا ايه ده، شوف نقعد في داهيه، شوف بيقولوا ايه وكاتبين ايه، لانك خايف. خايف تمام؟ في ميراث، في ميراث او تقسيم تركه ولا تقسيم شيء، خلي بالك. وفي خط كده مش واضح مكتوب فيه وليد محمود محمد، ده اسمي بس مش واضح بعدها مال. مش واضح؟ لا يا عم شوف ايه كلنا في التركه دي، انك راغب. فاللي راغب وخايف مش ممكن يعديها من غير ما يفهم، لازم يفهم. ولو مش واضحه هيستوضحها، ولو مش باينه هيستبينها. مش كده؟ ليه؟ انه يخاف ويرجو. فاحنا لا خايفين ولا بنرجو. لو انت عارف الايه دي بتطمعك في حاجه عظيمه جدا وتعرف حاجه عظيمه جدا وانت مش فاهمها، لا عايز افهمها عشان الترغيب ده ليا انا. لو الايه دي بتخوف من شيء المفروض ان انا خايف من ربنا وخايف يكون بيقول الكلام ده عليا انا واكون انا واقع فيه. شوف قلنا يا عم معناه ايه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. لا انت فاهم يعني ايه اذنوا، ولا فاهم يعني ايه الربا، وليه اشكال الربا. هتقول له شوف لنا ايه معنى الربا ده، ده بيقول لك حرب من الله ورسوله وعذاب اليم ده موضوع كبير. انا خايف لكون انا واقع في الربا، اشرح لي يا عم باب الربا، فهمني يعني ايه انواع الربا، المعامله دي ربا ولا لا. ده واحد عايز ايه؟ واحد خايف يعني. لكن اللي ما خافش مش هيسأل، مش هيسأل، هو مش فاهم يعني ايه ربا، ومش فاهم يعني ايه زانو، مش فاهم كلمات كثيرة جدا والجمل، ها، وما بيسألش عنها لانه لا خايف ولا بيرجع. فمن خاف سأل وعرف، ومن رجع سأل وعرف، لانه يخاف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي الذين اصطفيناهم من عبادنا. من هم؟ أولا في المقام الأول علماء هذه الأمة من الصحابة، فمن بعدهم؟ كل من شرفه الله على سائر العباد بأن جعله يفهم الكتاب يدخل في هذه الأمة. أظن كده محدش هيسيب درس تفسير، كل واحد هيحرص على ان يفهم هذا الكتاب. اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال لا شك ان علماء هذه الامه من الصحابه، فمن بعدهم قد شرفهم الله على سائر العباد وجعلهم امه وسطا ليكونوا شهداء على الناس، واكرمهم بكونهم امه خير الانبياء وسيد ولد ادم. إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال مقاتل يعني قرآن محمد جعلناه ينتهي إلى الذي اصطفينا من عبادنا. كلمة قرآن محمد يعني النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بعض العلماء قال المعنى أورثناه من الأمم السابقة، يعني أخرناه عنهم وأعطيناه الذين اصطفينا. يا شارع حملنا، لا، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، صار اللي هيورث الموضوع ده في الآخر مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب آخر كتاب، آخر كتاب. قال الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. عايزين النايم يصحى، لان هنا في كلام مهم جدا. رب العزة من على هذه الامة بان اورثها الايه؟ فانقسمت هذه الامة الى ثلاث طوائف تجاه هذا الكتاب. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. دي اقسام الناس تجاه القرآن، ولازم تخرج انت وتكون في قسم من الاقسام دي، لازم هتكون واحد من الثلاثة دول. شده من امة محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله، من امة القرآن الحمد لله. طب تجاه القرآن ايه؟ فرحتنا بالنبي ونسبتنا للنبي ونسبتنا للكتاب، ولا انا من اي الاقسام؟ فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق. انت يا ظالم يا مقتصد يا سابق، فما معنى هذه الثلاثة؟ قالوا فمنهم ظالم لنفسه. يا ظالم ما وقف هنا وقفة، وقال لا أورثنا الكتاب مش معناه أمة محمد. ليه عم؟ ليه ازاي مش أورثنا الكتاب الذين اصطفينا هم أمة محمد؟ طبعا ده كلام جمهور المفسرين، أورثنا الكتاب الذين اصطفينا يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لك لا مش هنقول عليهم فمنهم ظالم، اللي اصطفي واوتي الكتاب لا يكون ظالم. فنظر وقصد ان هؤلاء الذين حملوا لا يسموا حمل حتى يكونوا فهموا وعملوا، فكيف يكون ظالم نفسه؟ فبدأ ينسب الكتاب الى غير امة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام بعيد جدا، فان من امة محمد من هو ظالم لنفسه، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. التقسيم اللي قالوا الكلام دوت، قالوا ده راجع الى العباد، يعني خلاص انتهى الكلام كده. قال فمنهم ظالم، يعني من العباد ظالم لنفسه. طب بس الكلام مش على العباد، الكلام على الذين اصطفوا من العباد، مش كده ليه؟ تمام. المراد بالظالم لنفسه هو المقصر في العمل بالقرآن، المرجئ لأمر الله، وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حق رعايته. أوتوا الكتاب ولم يرعوه حق رعايته، ولم يؤدوا حقه الذي له. فالكتاب حق، الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه فالكتاب ليه حق عندنا. قال فمنهم ظالم لنفسه يعني لم يؤدي الحق. الذي لم يؤدي حق الكتاب يسمى ظالما ليه؟ لنفسه، مش ظالم للكتاب. الكتاب لا يناله هذا، ولكن صار ظالما لنفسه. كما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب في سورة الأعراف يأخذون الآيات. الشاهد من ورث الكتاب ولم يؤدوا ايه؟ ولم يؤدوا حقه. وقيل الظالم لنفسه هو الذي يعمل الصغائر، وهذا القول منسوب الى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وابي الدرداء وعائشه رضي الله عنها ام المؤمنين، والمصنف قال وهذا هو الراجح. فمنهم ظالم لنفسه بفعل الصغائر، وهذا لا ينافي الاصطفاء، لان المصطفى الذي اصطفى الله عز وجل قد يفعل الايه؟ قد يفعل الصغائر. واضح؟ قالوا ووجه كونه ظالما لنفسه انه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفوره له، فانه لو عمل ما كان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظا عظيما. يعني عايز يقول لك ان اللي بيعمل الطاعه بياخذ الثواب، فلما ما يعملش الطاعه ديت او يقع في صغائر ويتركها يبقى حرم من الايه؟ من الثواب، يبقى ظلم نفسه. يعني ايه؟ تاجر امامه ان ياخد 1,000,000 جنيه، تمام؟ وما خدهاش وخد الالف، سبقه بمليون وسبقه، يقول له ظلمت نفسك. ظلم نفسه هنا، هو خسر ولا كسب؟ كسب، كسب 1,000 جنيه، لكن ما هو ان ترك 1,000,000 يبقى صار يسمى ايه؟ ظالما لنفسه. ظلمت نفسك وخسرت نفسك، دي خسارة نسبية وظلم ايه؟ نسبي. والكلام ده مهم جدا لأصحاب القلوب الحية، يعني حزين جدا، يعني فاتني الخير ده كله. شفتوا في الحديث ان من صلى على الجنازة فله قيراط، فإن أتبعها حتى تدفن فله قيراطان. قال روى الحديث لقد ضيعنا أو فرطنا في قراريط كثيرة، يعني زعلان على اللي فات، يعني بيحس معايا يا شباب. فقالوا الظالم لنفسه يعمل الصغائر ويفوته ثواب هذه الطاعة التي لو عملها لأخذ أجرا. وقالوا الظالم لنفسه، لا ده الظالم لنفسه صاحب الكبائر والمقتصد هو اللي يصيب ممكن يكون له صغائر. طيب تفسير الآية، قالوا المقتصد هو المؤمن العاصي والسابق هو التقي على الإطلاق. فريق تاني معناه قالوا لا، الظالم لنفسه قول الله تعالى أصحابه أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، والسابقون السابقون. لكن الثلاثة في سورة الواقعة هي نفس الثلاثة التي في سورة فاطر. فمنهم ظالم لنفسه اللي هم أصحاب المشأمة، منهم مقتصد اللي هم أصحاب الميمنة، والسابق والخيرات اللي هم سموهم في سورة الواقعة السابقون. قالوا السابقون السابقون. طب تعالوا كده، طبعا برضه يضرب لها مثل. قال المقتصد هو الذي يعطي الدنيا حقها والآخرة حقها، ده مقتصد. وقال الحسن الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته، والسابق من رجحت حسناته على سيئاته، برضك نسبي. وقال مقاتل الظالم لنفسه أصحاب الكبائر، والمقتصد الذي لم يسأل الذي لم يصب كبير، والسابق الذي يسبق إلى الأعمال الصالحة، يسمع بس طاعة، يسمع جنازة أول واحد، يسمع دورة قرآن أول واحد، دورة حديث أول واحد، دورة سيرة أول واحد، باب خير من أبواب الخير أول واحد ينطق، ده اسمه إيه؟ سابق. أخونا الدكتور محمود ده كلام اسمه السبق، هنرى أنه كتاب جيد بيتكلم عن كل ألوان السبق، إزاي تسبق. هل سبق المفردون اللي تتمام حديث الذكر؟ آه دي زيها. إزاي تسبق؟ إحنا كلنا صلينا الفجر، كلنا خشعنا، لكن في واحد سبق، في واحد سبق المجموعة كلها، كلهم ان شاء الله مأجورين مثلا، لكن في واحد سبق هؤلاء جميعا، هذا مأجور وخد 10 حسنات وده مأجور خد 100، لكن في واحد عدى المليون، عدى المليون حسن، وواحد دخل انه ليه اجر على هذه الصلاة بغير حساب سبق. فيحثنا الاسلام على السبق، سابقوا الى مغفرة الرب، سارعوا، امر المسارعة والامر بالمسابقة. يعني يعني انك تكون الاول، انت اللي سبق يعني ابتدأ، سبق يعني ابتدأ، مش كده؟ سبق فلان الى كذا، يعني كان اول واحد وصل. اتأخر ليه؟ اتأخر ليه؟ فمن الناس من يعمل الطاعة متأخرا، يعني ايه؟ سمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خالق اليهود والنصارى، اطبق اللحى وخف الشوارع، سبق زي بيقال كده، يقول له اه يسارع والعمل به. واحد تاني جنه متردد، لما يلاقي اخ بتاعه واثنين وثلاثه واربعه يبدا ايه؟ يبدا يفكر. اخت كانت متبرجه، سمعت ايات الحجاب، يعني دي ايات الله، ده كلام رسول الله، ما فكرتش، شقت مرقها واعتجرت به واختمرت. واحده تانيه طيب ان شاء الله لما اشتري، ان شاء الله لما تشوف فلانه وتشوف فلانه وتشوف فلانه تبدا تفكر. لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، الاثنين لهم اجر. لكن شتان بين من سبق وبين المقتصد. اذا كلمه السبق يا اخواني كلمه تستحق مننا النظر والوقوف. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فاليوم منا من ظلم نفسه في الصلاة التي صلاها، لم يخشع فيها، فذهب كل مذهب، فكر في كل حاجة إلا الصلاة، وتوجه إلى كل شيء إلا إلى ربك، أن يتوجه إليه بقلبه، هذا فعل إيه؟ ظالم نفسه. ومنهم مقتصد، يعني أدى دوب الحق اللي عليه. ومنهم سابق، اللي وصف ابن القيم انه جعل قلبه عند ربه، هو مش هنا خالص، هو مش معانا، مش مجرد انه اعطى الصلاة حقها، واجبات واركان والايات انا عارف معنى الاية، لا لا لا لا، ده هناك ما وراء ذلك، ده القلب حصل له خشوع شديد، ده حاجة فوق التدبر، والعين دمعت، واستحضر انه بين يدي الله سبحانه وتعالى، واستحضر انه يسأل عن الصلاة دي، مشاهد شاهدها امامه وحصلت في قلبه، ارتقى فسبق كل من حوله. مش كلنا صلينا الصبح ركعتين، ولا في حد صلى ثلاثة، ولا هنسبق بالابتداع والزيادة؟ هم الاثنين، لكن منا ظالم ومنا مقتصد ومنا سابق. الزكاة نفس الكلام، منا ظالم لنفسه، لم يؤدي كل الحق الواجب عليه، او لم يؤديه على الاطلاق. منا مقتصد، هو دفع 2.5% بالضبط، ومنا سابق، فتح ابواب الخير معاه. واضح يا شباب؟ في كل طاعه، بر الوالدين، منا ظالم لنفسه، عق والديه، ومنا مقتصد، يعني المفروض ايه؟ اعمل كذا واعمل كذا، كده انا عاق، لا كده مش عاق، بس احنا الاب دي برضك، انا عاق ولا مش عاق؟ لا مش عاق، خلاص ده مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات، ده الباب ده هو فتح الباب ده، ده يعني يمسح نعل ابيه وامه، يقبل ايديهما، يقضي حاجاتهما، ما يعني يشوف كده بس الحزن كده بيمر عليهم كده بس يشوفه في عينيهم ما يهداش، انت زعلانه يا اما شكلك في حياتك، لا لا لا لا، طب قومي قومي بس تعالي ننزل كده وانت شوف كده، ده من وراها، ده سابق بالخيرات، فرق كبير جدا بين الثلاثه، اصحاب المشأمه، اصحاب الميمنه، السابقون. فاصحاب الميمنه دول في الجنه، والسابقون حاجه ثانيه. ولهذا رب العزه سبحانه وتعالى في سوره الرحمن قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ووسط الجنتين، ثم قال بعدها: ومن دونهما جنتان، في جنتين ثاني اقل منهم، وقال مواصفات منهم اقل من مواصفات الاولى، وابن القيم له مقارنه بين الجنتين، ليه دي تجريان ودي نضاقتان، دي كذا ودي كذا، لا وصف الاولى حاجه عاليه جدا بالنسبه للثانيه، والثانيه دي مش جنه ولا مش جنه؟ جنة ولا مش جنة؟ جنة. لكن لمن؟ لأصحاب الميمنة. لمين؟ للمختصر. انت كنت مختصر، خد على قد شغلك، على قد شغلك. هي جنة نعيم لا تساوي ابدا جنات السابقين. فالكلام ده يكون امام عينك، انا ظالم ولا مقتصد ولا سائل. والاسلام يدعونا دائما الى معالي الامور. اذا سالتم الله فسالوه ليه؟ مش كلام. اللهم انا اسالك الفردوس اعلى. طب ماشي، اسال وابدا اشتغل في بر، بس في بر اعلى، في صله، بس في صله اعلى. واضح يا شباب؟ كل طاعه طب عليها الكلام ده. يا رب يكون سواك. لو عد ارى واحد مفرط فيه تماما يبقى ظلم نفسه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين إنه لولا نشقة عمت أمرته بسوق مع كل صلاة، موضوع مهم جدا، لولا بس المشقة اللي كان أمر، والأحاديث فضيلة السواك، لما بقى سيبته ما ظلمت نفسي، لأن حرمت نفسي مكان كبير جدا. طب لما بقى مقتصد على قد مرة اثنين الفريضة، زي السابق اللي موضوع السواك ده موضوع تشوف ده كأنه ما وروش غير السواك. ده سابق بهذه الطاعة. يبقى احنا ممكن ننزل هذه الآيات وآيات الواقعة وآيات الرحمن كلها ننزلها على ايه؟ على الأحوال. إن الناس ثلاث أحوال. ناس ثلاث أحوال. ناس هتعذب ظالم لنفسه. ناس هتنعم ولكن ليس الفردوس الأعلى. وناس سابقة لا الفردوس الأعلى. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. خلي بالك من كلمة مهمة جدا، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بالله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني كان ده بإذن الله. كل واحد دلوقتي انا متاكد انه ما سمع كلام الرحمن تولد عنده، يبقى لو ما تولدتش يبقى انت فيك عيب. فيك عيب لازم تصلحه. الطبيعي اللي بيسمع كده ان في ظالم نفسه وفي مقتصد وفي سابق بالخيرات، الطبيعي يقول طب ما نسبقش ليه؟ ما نسبقش ليه؟ فقعد يقول بس لا لسه انا بقى مقتصد. يا عم ان شاء الله اكون بواب في الجنه بس ادخل الجنه. صح؟ ده صاحب الهمه الضعيفه. ده صاحب الهمة الضعيفة. السماء بالغمص بكده أبدا. السماء دائما يأمرنا بمعالي الأمور، بمعالي. وده خالق مراد ربي. مراد ربي إنك تكون عندك همة عالية وانت رضيت بالهمة الدون. فقولش واقع في الحرام، لكن خالق مراد ربي. زي اللي ترك المستحبات، خالق مراد ربي. ربنا بيحب المستحبات دي وهو ما بيعملهاش. فالمعنى ده بيحرك اصحاب القلوب. فالمفروض ان تحرك في قلبك الان انك ايه هتعمل. ده الطبيعي المفروض يكون حصل في قلوبنا جميعا. ان انا عايز ابقى من السابقين. طب وبين شم ليه بيقول كده؟ طب ما صليش زي بيقول كده. طب لما قال ان اصلي ركعتين في دوق الليل ما يبقى 11 زي النبي قال. انا اقصد ايه؟ هو النوم هيطول عمري؟ هو مش عارف. بدا يحدث نفسه. كلام جميل؟ يقول له واقف عندك. خلي بالك. خلي بالك. قبل ما تفكر في الكلام ده توجه الى الله. لأن التحول من حال لحال والقوة على ذلك ليست إلا بإذن الله. لأن دي غلطة نغلطها كلنا. يقول يا إن شاء الله لما يجي لي ولد ده أنا هعمل وهعمل وهعمل وأخلي ابني ده شيخ الإسلام. تعالى ماشي ماشي بس قول بإذن الله. إن جميلة جدا وهي جميلة جدا بس تنساش كلمة بإذن الله. إن داود إن سليمان ابن داود لما قال لآتين الليلة 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام أو بفارس يجاهد في سبيل الله. وما قالش إيه؟ ما قالش إن شاء الله. ما قالش إن شاء الله. فلم ترد واحدة منهم ولا واحدة إلا واحدة وولدت شق إنسان. ينفع للجهاد؟ ليه؟ لأنه ما قالش إيه؟ بإذن الله. ما قالش إن شاء الله. تنتهي كلمة مهمة جدا. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لازم تشعر فيها بالدلة. ويا رب اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، لا هادي إلا من هديت، يا رب من هدى بيدك، اهدي قلبي، يسر امري، اعني على بر والدي، اعني على قيام الليل، اعني على كذا. لكن تحس انك شفت نفسك وانت بتعمل، وانا هقيم وانا بعمل مش عارف ايه، واطلب العلم واخدت عيد الشيخ فلان كذا والشيخ فلان كذا، هتعمل لي فيها انك انت صاحب الفضل على نفسك، ستقصم رقبتك، تقصم صحيح. ويبقى وجه قصمها هو الذي ذكرت، رؤية النفس ورؤية العمل، يبقى ضيعت العمل كله، ضيعت العمل كله. فلازم كلمة بإذن الله دي حط فوقها ألف خط، ومنهم ظالم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، بإذن الله، لازم بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. قال المصنف رحمه الله في تفسير ذلك: ولا شك أن المعاني اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة، وهو يصدق على الظلم للنفس بمجرد إحرامها للحظ، انك تحرمها، انك تحرمها من الحظ وتفوت ما هو خير لها، فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوتها من الثواب. التاجر اللي قلت لكم عليه يرضي الألف بدون مليون، وإن كان قائما بما أوجب الله عليه تاركا لما نهاه الله عنه، هو من هذه الحيثية ممن اصطفاه الله ومن أهل الجنة، فلا إشكال في الآية. ومن هذا قول آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا. يا رأيكم في آدم؟ نبي الله، نبي الله، ورغم ذلك قال ايه؟ ظالم ايه؟ ظلمنا انفسنا. وقول يونس: اني كنت من الظالمين، وهو المصطفى رسول من رسل الله عز وجل، وسمى نفسه ايه؟ من الظالمين. فكلمة ظالم تشمل هذا وذلك، تشمل اللي ترك طاعات، تشمل اللي فعل معاصي. ومعنى المقتصد، فلان مقتصد يعني واحد يقول لك مقتصد في معيشته، يعني مقتصد يعني متوسط، لا عالي ولا ضعيف، صح؟ قال: هو من يتوسط في امر الدين، لا يميل الى الافراط ولا الى التفريط، وهذا من اهل الجنه. واما السابق لغه هو الذي سبق غيره في امور الدين، وهو خير الثلاثه. وتكلم هنا على تقديم الظالم على المقتصد، وتقديم المقتصد على السابق. يعني انت لو بتقسم تقول فمنهم ايه؟ سابق، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم، مش كده؟ ذكر امور كثيرة جدا، لكن انا ارى صراحة اخواني ان الله سبحانه وتعالى اصل قصة مش قصة لغة لا، اللغة دي بتؤدي معاني في القلب. ايه المعاني اللي يبلغها للقلب؟ انك فمنهم ظالم لنفسي، الله يراني ويعلم حالي، ومنهم مقتصد يبدأ يغلي دمه، ومنهم سابق بالخيرات هيفور، مش كده؟ فدي بترتقي به، لان من احد الا وقد ظلم نفسه بوجه من الوجوه. فلما يبدأ له ان منهم ظالم نفسه، قال: لا لا لا لا، ده انا تحت المنظار، ده انا بعين الله، ده الله يراني، ده انا واضح من الظالم، ومنهم كذا، تبدأ الغيرة تحصل في قلبه، الغيرة الممدوحة، مش كده ولا ايه؟ لا حسد الا في اثنتين، ده بتقوى قلب العبد. ايه؟ لا حسد الا في اثنين: رجل اتاه القران فهو اناء الليل واناء النهار، ورجل معه فضول اموال فهو يتصدق بها بالليل والنهار. ليه بنقول كده؟ عشان يحصل الغيره للقلب دي. ده في ناس كده اعمل، انا ظالم، طب ده في مقتصد، خلي بالك، لا ده في سابق. فهذا من التدرج من الادنى الى الاعلى، فلا يصلح ان يبدا بالسابق، بل يصلح ان يبدا في هذا المقام للظالم لنفسه. ونرى ان هذا الترتيب برضك هو الموجود في سورة الواقعة، نقول كده: اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، واصحاب ولا اصحاب الميمنة، اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. لاحظين دايما مكان السابقين فين؟ يعني تعالى بقى، في حاجة عالية قوي كانوا بيحثك عليها. ذلك هو الفضل الكبير، انك تصير من الايه؟ تصير من السابق. كان عندك سؤال؟ مش سامع يا ابو زيد. لا، احنا دلوقتي مش دول، هو هيقول ايه؟ لا لا لا، الظالم ممكن يقول اللهم انا سابق في الدرس الاعلى، أبقى أنا ظالم لنفسه، ولا اللهم إني أسألك في الدوس الأعلى، كده؟ فمسألة دعائهم ده مش هو اللي بيحدد، بيقول العمل أدى إليه، فمنهم حاله أقواله أفعاله على بعضها ظالم لنفسه، مش لكن الدعاء ادعو الظالم نفسه يدعو بالفردوس الاعلى والمقتصد يدعو بالفردوس الاعلى والسابق يدعو بالفردوس الاعلى. نعم نعم الدعاء نفسه عمل. نعم طيب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. طيب الآيات اللي بعدها بدأ يذكر لنا ما هو هذا الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها وقال الحمد لله دي أذهب عن الحزن. وبدأ يذكر الطائفة الأخرى مشايخ نحن لو ذكرناها الآن يعني مش هننفيها حقها فنكتفي بهذا القدر. أسئلة على ما درسناه اليوم؟ السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية؟ تبور تبور يتلون بين يديه بين يديه اصطفينا مقتصد. السؤال الثاني السؤال الأول ما معنى الكلمات. السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. فضل تلاوة القرآن. ترغيب الله للمذنبين ان يتوبوا وللعاملين ان يزدادوا او ان يزيدوا. تلي. ان الله غفور او انه غفور شكور. المذنب بقول له ربنا غفور واللي شغال بقول له ربنا ايه شكور. وجوب العمل بالقرآن. شرف هذه الأمة. بيان شرف هذه الأمة. تقسيم الناس تجاه القرآن. ده السؤال الثالث. تقسيم الناس تجاه الكتاب القرآن إلى ثلاث طوائف. وضح مع ضرب الأمثلة. وضح مع ضرب الأمثلة.